وجبت لي جن قلت لهم من واللي بعيد وجبت لي جن قلت لهم من واللي بعيد اوه والله بين واللي لابغى عجون وطيحي لي والله بين واللي لابغى عجون وطيحي لي وجبت لي جن قلت لهم من واللي بعيد وجبت لي جن قلت لهم من واللي بعيد والله بين واللي لابغى عجون وطيحي لي والله بين واللي لابغى عجون وطيحي لي صلاة البريزان هذي دو باريزيان سيد أحمد ماريني يو ياسين زاري لحسن البيرا مارش محمد كيف خويا ولا لا لا لا لا سيد أحمد بن فخري أيوا شيانيتي في وجهك ملي لك يديتك شيانيتي في وجهك اني فوق عطاحلك روحي تهديت منك اني فوق عطاحلك يا روحي تهديت منك ملي بعدتي عليا راني بلا بيك غاية ملي بعدتي عليا يا راني نرقد غاية وجبت لي جه قلت لهم من واللي بعيد وجبت لي جه قلت لهم من واللي بعيد والله والله بين واللي لابغى عجون وطيحي لي والله بين واللي لابغى عجون وطيحي لي نديلك حمزة المدير اسكندر رقاني رفيق حي الياسمين بالميلود الشيخ عادل السيكاس خويا معنا حسن بيراطاج جلبا يحيى عمر مغاربة واتساب ابوانو فيصل خويا براجة سفيان ايبيزا بياسر عبد الكريم خويا فرهاوس وكاع لا سيكيريتي 100 مليار لا سيكيريتي تاع كازينو داريو خويا ايوب جلبا اها اها اها اها اها اها علمت يا تبرح برحة تكون طرا عليا وعلمت يا تلبس قيتها في الصولازي وترقص علمت يا تشبع دارت عليا جمايع وعلمت يا تسهر يا سهرت مع اصحابي وعلمت يا تبرح يا برحة تكون طرا عليا وعلمت يا تلبس قيتها في الصولازي وترقص وعلمت يا الجمع دارت جبايع عليا علمت يا تسهر يا سهرت مع اصحابي هيا قعدت البار وجبت لي جه قلت لهم من واللي بعيه وجبت لي جه قلت لهم من واللي بعيه اوه والله بين ولي اللي بغى عجون وطيحي لي اوه والله بين ولي هيا وريني دي هيك ساعه شفت معك خير شر يا عندك جرات خسر شفت معك خير شر يا عندك جرات خسر ما زيد شوفي وجهي راني معللك لهي ما تزيديش تشوفي وجهي راني معللك لهي وجبت لي جه قلت لهم من واللي معاه وجبت لي جه قلت لهم من واللي معاه اوه هو طبال ولي اللي بغى عجون وطيحي لي انتي متخ العينيش انا كبر في لاكورنيش يا انتي متخ العينيش انا كبر في لاكورنيش ويلا عندك الزهر انا سبوني ولا البحر ويلا عندك الزهر انا سبوني ولا البحر راني غاية راني نقول غاية باللي بعدتي عليا راني ناكل غاية باللي بعدتي عليا راني نلبس غاية راني عايش غاية يحيى فنيات الفندر واه ونيات الفندر واه عنابة عنابة عنابة وتموت على عنابة سيف عزيز شواسكا وفي الطرشة يجي مصوصية رياض الدرهم يحيى الصفيان زهير خويا الكافر صاحبي صاحبي ويحيى كاع لي كيماجد حسين كوغر ياسر اي علوه يحيى غزابي مغزابية صوم مليار حلوف اخويا ساك ساك وعبدو موسي هيا قاعد تلبط ملي لي كينيتك شيانيتي في وجهك ملي لي كينيتك شيانيتي في وجهك مازالك كنت يا البنتي كي شفتيني هاني مازالك كنت البتلي راني مع النبي هاني وجبت لي جاه قلت لهم نولي معاه وجبت لي جاه قلت لهم نولي معاه كاسوس والله ما نولي اللي بغى اجي نطيح